ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وجعلتنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشية. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. اللهم أجري على لساني ما تحب أن يسمع خلقك وترضى، واجعل الكلام حجة للقائل والسامع، إنك أنت البر الواسع. ثم أما بعد، فها هو العمر ينقضي، وها هي الجمعة الرابعة من ذي الحجة قد أتت، وكأني بمواسم الخير كلها مرت بنا، وفي كل مرة يعاهد العبد ربه أنه لا يعود إلى الذنب ثم لا يلبث أن يعود، وفي كل مرة ينتهز العبد فرصة المغفرة والعتق والرضا والجنة والثواب والأجر، ويعاهد ربه ثم لا يلبث أن يضيع العهد مع ربه. فما السر؟ ما السر في تضييع العبد عهده مع ربه وعدم الوفاء للرب الغفور الرحيم الذي تابع لنا مواسم الخير فأدركناها، وكرر لنا فرص المغفرة فبلغناها؟ ما السر؟ ما السر في تضييع هذا العهد مع الله جل جلاله بعد أخذ الميثاق في كل مرة أنك لن تعود ثم لا تلبث أن تضيع وتنسى عهدك مع ربك؟ لعل من الأسرار ما جاء في قول ربنا جل جلاله، وأحق القول هو قول ربنا جل جلاله. يقول الله جل وعلا وتبارك وتقدس: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ارجع آية، يقول الله جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال، ليس كل المؤمنين يصدق فيهم هذا الوصف. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فصدق العهد مع الله جل جلاله من أسبابه وأسراره وأسرار شدة هذا الميثاق والوفاء بهذا العهد الرجولة. فتعالوا نختم عامنا بسلسلة منبرية بعنوان مدرسة الرجولة، لأن الرجولة هي سر الفوز بالفرص وسر ثبات العهد والوفاء للرب جل جلاله بالميثاق. فنفوز بمنح الدهر، ونفوز بنفحات الأيام، ونفوز ببركات العمر، ونربح برضا ربنا جل جلاله. الرجولة، قالوا الرجولة هي الاتصاف بكل ما في الرجال عادة، لكنه حد قديم، لأن عادة الرجال في زماننا الله أعلم بها. فالرجولة هي الشجاعة والفتوة والمروءة والنبل والوفاء والإكرام، وكل صفات المروءة والفتوة وصحة الإسلام وقوة الإيمان وتحقيق الإحسان تجد في الرجولة أمارتها. تجد في هذه الرجولة أماراتها لدرجة أن المساجد حين تبنى لا توصف بجمال أعمدتها ولا بزينة سواريها ولا بجمال محاربها، وإنما توصف المساجد برجالها. يقول الله جل جلاله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال الله جل جلاله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وهكذا تجد الرجولة أساس المسجد عليها يرفع، وهي أساسه قرينة التقوى الرجولة. اللهم ارزقنا الرجولة، اللهم أحيي في ذكران أمتنا الرجولة، اللهم أحيي في قلوبنا الرجولة، اللهم حقق بنا الرجولة يا أرحم الراحمين. قال الله جل جلاله: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. يا عجبا لهذا الوصف، أنه رجل يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. توقفت عجبا مع هذا الوصف، إنه موصوف بالرجولة لأنه جاء من أقصى المدينة يسعى يبلغ الناس اتبعوا المرسلين. أعجب من ذلك أن الله وصف المرسلين أصلا بالرجولة. قال الله جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. إن هذا الدين لا يحمله إلا الرجال. عدول الدنيا وقصة مدرسة الرجولة أن هذه المدرسة يترقى فيها المرء في الرجولة فيرقى. اسمع معي لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كمل من الرجال كثير. أنت تستطيع أن تبلغ الكمال البشري، أنت تستطيع أن تتقوى، أن تكون كاملا. كل عيب فيك تستطيع أن تتخلص منه، كل ذنب فيك تستطيع أن تتوب منه. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ما من مؤمن إلا وله الذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. أنا وأنت في هذا الحديث، إن هذا الحديث يحكي قصتك. ما من مؤمن إلا وله الذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. ثم ماذا يا صاحب الذنب؟ قال: إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر. لكل مشكلة حل أيها الرجل، لكل مشكلة حل. يا سبع الدنيا ويا خير من يمشي على الأرض أيها المسلم، لكل ذنب عندك حل وأنت تستطيع أن تتوب منه. في كل عيب فيك فرصة لكي تقلع عنه. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر. تب واذكر الله. وقد جئتكم أرجو من الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم كمال الرجولة، لأن مأساة الرجولة ومأساة ضياع الرجولة بين الناس أن يصبح الرجولة في القتل، أن تصبح الرجولة في الشماتة، أن تصبح الرجولة في ضرب النساء، أن تصبح الرجولة في السعي وراء المال وفقط، أن تصبح الرجولة في الموضة، أن تصبح الرجولة في البنطلون الساقط، أن تصبح الرجولة في شكل السروال. يا للعار، ليست رجولة أن تقدر ثم لا تعفو، ليست رجولة ليست رجوله أن تفرط في أسرة ولاك الله عليها فتنفق في الدخان ولا تنفق على أولادك، ليست رجولة أن تتمنظر أمام الناس بالبزخ وأنت تقتر بيتك بالمال وتبخل عليهم بالضروريات، ليست رجولة أن تسهر الليل أمام التلفاز ثم تترك صلاة الفجر، ليست رجولة أن تهجر القرآن وتصبح عاشقا لمطربة، ليست رجولة أن تستسيغ أن امرأتك تحب مطربا أو ممثلا، ليست رجولة أن تصبح صور الرموز والرجال واللاعبين أو حتى غيرهم من رموز الدين على هاتف امرأتك ولا تغار، ليست رجولة، ليست رجولة. ولهذا أعجب معك من حالة تضمحل فيها الرجولة، والرجولة إذا اضمحلت اسودت الدنيا، الرجولة إذا تحولت إلى استضعاف اسودت الدنيا. قال الله جل جلاله وما لكم لا تقاتلون، قال الله جل جلاله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، حين يتحول الرجل إلى ضعيف أو مستضعف تسود الدنيا فيكره الأرض وما عليها ويصبح أشهى شيء إليه أن يغادر وطنه ويفارق داره. مشكلة الرجولة. وإني لأذوب خجلا من وصف الله جل جلاله لرجل أنه ناشز ويوصي به امرأته. قال الله جل جلاله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، حين ينهار سلطانه في البيت ويتزحزح عرشه ويتزلزل كيان قوامته في البيت يتدخل الرجال للصلح، رجال آخرون يتدخلون للحكم لأن سلطانه تزلزل. فاحرس بيتك لا تحوجه لصلح المصلحين، لا تنشز وأنت بيدك القوامة، فإذا تدهور الحال فلا تتكبر على المصلحين ولكن تواضع لهم. ثم أعجب من ذلك الرجل الحازم الذي هو حازم أمام الدنيا ثم تلعب برأسه امرأة تلهو به وتحركه كيف شاءت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. امرأة تذهب بالعقول، تذهب بعقل زوجها، ليس بالضرورة أن تكون هي زوجه، من الممكن أن تكون هي أمه أو أخته أو أحد محارمه، تلعب بعقله، تحرم عليه ما أحل الله، تبخله عن النفقة في سبيل الله، تجبنه، تخوفه، ترعبه، تطمعه، تقسيه على أرحامه، تمنعه من صنع المعروف، تذهب بعقله. ومن ضياع الرجولة أن تنحصر الرجولة في الضرب. لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تضربوا إماء الله، لم يمضي بضع أيام حتى قال عمر يا رسول الله زائرنا النساء على الرجال. لما أمن النساء من الضرب زائرنا على الرجال، فأزد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن، فلم تمضي ليلة حتى طاف ببيت نبينا عليه الصلاة والسلام 70 أهل بيت، فقام نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لقد طاف بآل بيت محمد 70 من دور المدينة، كلهن يشكين أزواجهن، لا تجد أولئك خياركم. الرجولة. تعالوا نتعلم بالنموذج ونبدأ سلسلتنا مدرسة الرجولة بواحد من رجال المسلمين، قليل الكلام كثير الفعال. تعالوا أبدأ معكم سلسلتنا هذه بأسد. ما رأيكم أن أحكي لكم شأن أسد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ كان يقف يقاتل بين الصفوف بسيفين ويجلجل قائلا: أنا أسد الله، أنا أسد الله، أنا أسد الله ورسوله. تعالوا نعيش مع أسد، نتعلم منه الرجولة، تعالوا نجلس معا إلى رجل لم يروي حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ليس له في مسند الإمام أحمد مسند فلان، ولكنه أسد، أسد الله ورسوله. تعالوا إلى جلسة مع أخي رسول الله، أخو رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم من الرضاع، وعديله زوج أخت زوجه صلى الله عليه وسلم. تعالوا نجلس إلى رجل لم يجلس، لم نسمع بجلسة جلسها، وإلا فما هو إلا الحركة ونصرة الدين ونفع المسلمين. أسد الله ورسوله حمزة بن عبد المطلب، أخ رسول الله وعمه، أخ نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم في الرضاع، وعمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يسلم من أعمام رسول الله 10 إلا الحمزة والعباس رضي الله عنهما. وحمزة شأنه عجب، كل شيء في قصته عجب، ولا يزال العجب بك في خطبتنا، رجاء أن تغنم من وصفه وتنهل من رجولته. فاللهم أحي فينا حمزة، اللهم أحي بيننا حمزة، اللهم أخرج من بيننا حمزة، اللهم حقق فينا رجولة حمزة. حمزة سنتعلم من شأنه قبل أن يسلم، لأن أعجب شيء في إسلامه أن كل الناس برروا إسلامه بالصدفة. اسمع للقصة العجب في إسلامه. رجع كعادته من الصيد وأقبل على الكعبة يطوفها، ثم حدث أن أبا جهل عليه لعائن الله قد شتم رسول الله، ألا تصلي عليه؟ اللهم صل وسلم وبارك على قرة العيون وسيد الناس محمد، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حين قيل له إن أبا جهل قد سب محمد سبا فظيعا، أمسك قوسه ومضى إلى الكعبة، وأقبل إلى الكعبة المشرفة ولم يتكلم بكلمة، ودخل إلى نادي قريش عند الحجر فوجد فيهم أبا جهل، فأقبل على رأسه بقوسه فشجها، فطرح أبو جهل، فقال حمزة: أتسب ابن أخي محمد؟ ونقول صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال: أتسب ابن أخي وأنا على ديني أقول ما يقول؟ تصور، تصور أن هذه لحظة دخول إنسان الإسلام قبل أن يشهد بالشهادتين بلسانه، أقول لكم قليل الكلام، قبل أن يشهد بلسانه شهد بقلبه، في هذه اللحظة دخل بقلبه الإسلام، قال: وأنا على ديني أقول ما يقول، ومضى وسكت الناس حتى أبو جهل لما قام الناس يريدون أن يفتكوا بحمزة قال لهم: اجلسوا، لقد سببت ابن أخيه سبا فظيعا، ووالله ما أسكته إلا للصدمة. لقد كان إسلام حمزة أقوى وأشد على أبي جهل من هذه الضربة. تستطيع أن تقول أن هذه اللحظة هي آخر مرة قدر فيها أبو جهل على سيدنا رسول الله؟ تستطيع أن تقول أنها آخر مرة تجرأ فيها أبو جهل على سيدنا رسول الله؟ فقط لما قال حمزة: أنا على ديني أقول ما يقول، ولم يكن ثم، ولم يكن قبل ذلك قد أسلم، إنه عائد من رحلة، إنه لم يكن أسلم من قبل، أسلم لتوه، نطق بها، ولهذا تكاثر الكلام في أنه أسلم مروءة، أسلم عصبية، أسلم فتوة، أسلم رجولة. ونقول: إن منح الله لا تعرف الصدف، إن منح الله جل جلاله لا تعرف الصدفة، بقدر إدهاشها وعجبها وصدمتها لعقلك أن يهتدي فلان، لكن الله أعلم حيث يجعل هدايته. ولهذا يقول ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته: سر الخذلان أو التوفيق يتعلق بصلاحية المحل. هذه المضغة التي في صدرك، التي بين جنبيك، هي محل نظر الله، وعلى قدر ما فيها من خير على قدر ما تتنزل العطايا. قال عمر بن عبد العزيز: واعلم أن توفيق الله جل جلاله منوط بالنية. إن 6 سنين مضت وحمزة لم يسلم من نبوة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لم تجعل على قلبه رانا ولا غلفا، وإنما أشرقت بنور الإسلام، لا بكلمة موعظة لم يقل له رسول الله أسلم يا حمزة، وإنما أسلم لما ظلم رسول الله، أسلم لما اجترئ على رسول الله، تغير لما أوذي الدين، انصلح لما رأى الظلم، فلم يقبله قلبه الفتي ومروءته. وهكذا تتنزل العطايا، احفظها جيدا. لا تحسب أن هداية الحمزة كانت مصادفة، لا، إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قال الله جل جلاله: والبلد الطيب القلب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. اسمع للسر في نزول العطايا على أصحاب القلوب الطيبة، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. من علم الله من قلبه أنه سيشكر النعمة أصابه بالنعمة، من علم الله من قلبه أنه سيشكره جل جلاله أسبغ عليه العطايا، من علم الله من قلبه أنه سيكون شاكرا سبق شكر هذا العبد بعطاياه، فما أكرمه من رب شكور. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. بما أجاب الله؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ على قدر الشكر تكون النعم، على قدر استعداد قلبك للشكر تكون النعم. وأيضا خذ الدرس من مروءة ورجولة هذا الرجل، إنك حين تتأمل هوايته تتعلم من رجولته. سألت بعض أحبابي الذين نجتمع في بعض المساجد للتربية، نتربى، نجلس سويعات للتربية، سألته ما هوايتك؟ قال هذا سؤال محرج، وما الحرج؟ لأن هوايته أن يلعب على التليفون، لأن هوايته النظر لما حرم الله، لأن هوايته سماع كذا، لأن هوايته الكوتشينة، لأن هوايته الجلوس على النواصي، لأن هوايته الجدال، لأن هوايته الاستظراف. أما حمزة فمن قبل أن يسلم هوايته الجد، هوايته الجد. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. الله لا يحب السفاسف والتوافه. إذا كانت لك هواية فلا تكن تافهة، لأن الله لا يحب السفاسف وإنما يحب الجد. قالت ابنة الربيع: يا أبتي أريد أن ألعب. فقال: يا ابنتي قولي خيرا، فإن اللعب لم يذكر في القرآن إلا مذموما. الهواية. ثم إذا عاد من الصيد استقبل الكعبة وطاف بها، مهما يكن في سفر يعشق المسجد وقلبه معلق بالمسجد لا سيما الكعبة. إلى من هجروا الكعبة وصارت حكايتهم مع الكعبة مرة في العمر؟ لا لا، تعلم من الحمزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أديموا الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة، تمر 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. بسرعة ستنقضي منا قصة حمزة، لأن الأخبار فيها قليلة، والرجل لم يروي عن رسول الله حديثا، وكل ما ستسمع عن حمزة ستسمعه عن حمزة، أن رسول الله يقص لك عنه ويخبرك بشأنه، أن أصحاب نبينا يحكون لك شأن حمزة رضي الله عنه. أما هو فلم يتكلم إلا نظرا يسيرا. يروى من أدبه أنه سئل نبينا عليه الصلاة والسلام: أكبر أم أنت؟ فقال فيما روي عنه: رسول الله أكبر مني لكنني ولدت قبله. يتأدب. أما في الصحيح ففي معركة بدر، يحكي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه في المعركة وجد أذرعا فجمعها، استلبها، اغتنمها، اغتنم أذرعا. وبينما هو كذلك إذ لقيه أمية عدو الله ورسوله، فاختار أمية أن يكون أسيرا جبان رعديد يحرص على الحياة، فقال أنا خير لك من هذه الأذرع، أنا خير لك من هذه الأذرع. فألقى عبد الرحمن الأذرع واستلم أسيره أمية وولده ومشى بهما، لأن فكاكهما سيكون غاليا. فما هو إلا أن رآه بلال فقال بلال أمية عدو الله ورسوله لا نجوت إن نجا. وأريدك أن تشعر بعبد الرحمن كنزه بين يديه، وإذا ببلال يؤاخي بعض الأنصار ليقتلوا أمية فقتلوه، فصار عبد الرحمن يحكي ويقول يرحم الله بلالا فجعني في أدرعي وأسيري. كان فيما قال أمية وهو تحت إبط عبد الرحمن قال له من هذا الذي على صدره ريش النعام؟ فقال هذا حمزة بن عبد المطلب. فقال له هذا الذي فعل بنا الأفاعيل. كان يمشي وعلى رأسه ريشة، على صدره ريش النعام، كأنه يقول ما أخفها من يستطيع أن يزيلها، ما أرقها وأقل شأنها من يستطيع أن يزيل هذه الريشة. كان رضي الله عنه يسير بين الصفوف ويقول أنا أسد الله ورسوله، ويحكي قاتله وحشين فيقول فما هو إلا أن يضرب عنق الرجل فيصبح كأمس الذاهب، ما رأيت شيئا أسرع من الرأس التي يضربها حمزة. فعل بنا الأفاعيل. قال ابن إسحاق لما أسلم حمزة علمت قريش أن رسول الله قد امتنع، خلاص انتهى انتهى. والقصة وإن كان فيها مقال في إسنادها أنه لما أسلم خرج على رأس صف هو وعمر يجاهرون بالإسلام، وتحول الإسلام من سر لجهر بإسلام حمزة وعمر. والقصة أيضا وإن كان في إسنادها مقال أقول لكم قليل جدا أن تسمع شيئا عن حمزة، أنه كان يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل إسلام عمر، فطرق باب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقام بعض أصحاب نبينا ينظر فإذا هو عمر، فعاد يقول عمر عمر والله ما أراد إلا شرا. فقام حمزة وقال وما يكون عمر، إن أراد خيرا بذلناه له، وإن أراد شرا قتلناه بسيفه. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأشجع وقام إليه فأمسك بتلابيبه وقال أما آن لك يا عمر؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الأحبة تمضي بكم قصة حمزة بمنتهى السرعة حتى نصل إلى أحد يوم قتله. أجعل ذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمام المتقين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أيها الرجال الصالحون من المؤمنين، أسأل الله جل جلاله أن يحقق في وفيكم معاني الرجولة، وأن يجعلني وإياكم نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبأصحابه. لما كان يوم أحد وكان وحشي قد وعد بالعتق من جبير مولاه أو هند على اختلاف الروايات. قال: اختبأت واكتمنت إلى حمزة يوم أحد، وما كان لي في القتال إلا أن أقتل حمزة فأعتق، فاختبأت له فسبقني إليه سباع الخزاعي يريد قتله، فبرز إلى حمزة وقال: هل من مبارز؟ فقال له: أنت يا ابن قاطعة البذور، أنت يا ابن قاطعة البذور تحاد الله ورسوله؟ وأقبل على رقبته فقصها. قال: وحشي، فما هو إلا أن رأيت سباع كأمس الذاهب. وبينما حمزة كالجمل الورق يهد الناس بسيفه لا يرعى سيفه على رأس أحد إلا ويسقط، وقتل في ذلك اليوم 30 رجلا من المشركين، إذ تعسر وكاد أن يسقط، فأقبلت إليه وهززت رمحي ورميته فبقرت بطنه، فأراد أن يقوم لكنه سقط. وأخذ من كبد حمزة قطعة ثم مضى وترك القتال. في صحيح البخاري أن وحشيا لما هرب إلى الطائف، فدخل الإسلام إلى الطائف، فأراد أن يهرب إلى الشام أو اليمن، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدر بمن تبعه. ويحك، فذهب إليه وقل له: آمنت. فاختبأ وأخفى وجهه حتى وقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فجلس وكشف وجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أوحشي أنت؟ قال: نعم. قال: قتلت حمزة؟ فقال: قد كان الذي بلغك يا سيدي يا رسول الله. فقال: اجلس فأخبرني كيف قتلته. إنه ليس لغو ولا فضول كلام، إنه درس للرجال، حتى قتلته درس، حتى وقعته، حتى صرعته، حتى سقطته، حتى دمه درس. قام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المعركة بعد أن انفضت، فجاءت صفية أخت حمزة، فمرت بعلي والزبير فأرياها أنهما لا يعلمان شيئا ولا يدريان شيئا، فمرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أخشى على عقلها. فوضع يده صلى الله عليه وسلم على نحرها ودعا لها، فبكت وصبرت واحتسبت. وأقبل نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ووقف على حمزة وقد بقش ومثل به، فقال: والله لولا جزع النساء وحزن صفية لتركته حتى يبعث من بطون السباع والطير. ليتك تفهم مراد نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يعاند هذه الأحزان، وهو يعاند هذا الأمر الذي فجع الناس. كيف يموت هذا البطل المغوار؟ قال: والله لولا جزع النساء لتركته حتى يبعث من بطون السباع والطير. يريد أن يخبر الناس أن هناك من وراء هذه البشاعة من القتل والدم مبعث يطيب فيه الله الشهداء. ليست آخر الحكاية. ألا تعجب من أن الدعاء المأثور حين تلبس ثوبا جديدا أن يقال لك: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا؟ إنه ثوبي الجديد، لن أموت شهيدا فيه إلا إن قطع ومزق وأغرق بالدم. كلما لبست جديدا تمنى الشهادة، لأن الشهيد ليس الشأن أن يبعصر ثوبه بالدم، وإنما الشأن أنه يغفر له عند أول دفعة دم، ويشفع في 70 من أهله، ويزوج فورا من الحور. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لما مات أصحابكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير تسرح في الجنة على أنهارها وثمارها وأشجارها، ثم تأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما عاينوا ما وجدوا من طيب الآخرة قالوا: لوددنا والله أن نبلغ إخواننا في الدنيا كي لا يزهدوا الجهاد. من يبلغ عنا إخواننا؟ فقال الله: أنا أبلغهم. وأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لوددت أني ذهبت مع إخواننا عند فحص الجبل، لما أطبق سيل المدينة أو أريد أن تمر عين من القبور قيل لأهل المدينة: من كان له قتيل في أحد فليحمله. فنبشوا قبور شهداء أحد وحملوها. قال جابر بن عبد الله: فوالله لقد كنا نرى الرجال بعد سنين من موتهم، لقد كنا نرى الرجال كأنهم نائمين أو كأنهم ماتوا من يوم. وأصابت مسحات الفأس أصبع قدم حمزة فنفر منها الدم. رضي الله عنهم وأرضاهم. عباد الله، الرجال يطلبون الآخرة ويريدون ما عند الله جل جلاله. تعلموا اليوم من حمزة الرجولة في طلب الآخرة وعشقها والعمل لها وقلة الكلام وكثرة خدمة المسلمين ونصرة الدين والوقوف مع الموحدين ورحمة المسلمين والبر بالمسلمين ونشر الخير بين الموحدين. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا رحمة على بعضنا، وأن يحيي فينا رجولة توحد صف أمتنا وتكف بأس أمتنا وتنتقم من بأس عدونا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. نسألك من كل خير أنت أهله، ونعوذ بك من كل شر لست أهله. نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملك ذلك إلا أنت. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم عم بلاد المسلمين بالأمن والأمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم اختم لنا عامنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، واختم لنا عمرنا بخير. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أخلص عملنا لوجهك الكريم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.